الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البحث السابق في وحدة الوجود الشخصية، قلنا بأن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه وإن كان في أوائل الطريق يقول بأصالة الماهية، وفي أواسط الطريق يقول بكثرة الوجود التشكيكية، إلا أنه في آخر المطاف هو قائل بالوحدة الشخصية للوجود، يعني أن صدر المتألهين عارف وليس بحكيم. عندما أقول عارف وليس بحكيم لا يتبادر إلى الذهن أنه لا يقبل مباني الحكمة، لا، هو قابل بها ومؤمن بها ومدافع عنها، وإنما ليس هذا مبتغاه، ليست هي الغاية التي يريد الوصول إليها، بل هي وسط الطريق. انظروا إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة غاية مطلوبة ولكنها هي الغاية القصوى التي لا يطلب وراءها شيء، أو أنها هي الغاية المتوسطة. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول ليست هي الغاية القصوى، العبادة ليست هي الغاية القصوى، بل العبادة هي الغاية المتوسطة، ووراء هذه الغاية غاية أخرى، وهي الوصول إلى درجة اليقين. فلهذا قالت آية أخرى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من هاتين الآيتين نفهم أن العبادة أمر مطلوب في نفسه، ولكن ليست هي الغاية القصوى المطلوبة. الغاية القصوى هي الحصول على اليقين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن الغاية هي اليقين. عندما تأتي إلى اليقين أيضا تجد بأن اليقين أيضا له مراتب، فإذا ليس اليقين مرتبة واحدة حتى تكون هي الغاية القصوى، فإنه يوجد عندنا علم اليقين، يوجد عندنا حق اليقين، يوجد عندنا عين اليقين. خب الإنسان إذا وصل إلى علم اليقين، علم اليقين طبعا في الروايات إشارة إلى خصوصيات هذه المرتبة. اليقين ما هو؟ وما هي صفات الموقنين؟ وما هي الآثار التي تصدر من الموقنين؟ هذا موكول إلى مكان آخر. المهم نحن عندما نأتي إلى اليقين أيضا نجد أن له مراتب، كل مرتبة أدنى يكون غاية متوسطة لمرتبة أعلى، إلى أن نصل إلى مرتبة لا توجد فوقها مرتبة. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه عندما جاء إلى فلسفة المشائين وجد بأن بينها وبين الوصول إلى الوحدة الشخصية للوجود مسافة لا يمكن طيها ببساطة، لأنه لا يمكن الانتقال من مباني المشائين التي تقول بأن الوجودات حقائق متباينة بعضها عن البعض إلى الوحدة الشخصية للوجود، فإن التباين شيء والكثرة التباينية شيء والوحدة شيء آخر، لا يوجد بينهما جامع. ومن هنا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أسس هذه المدرسة، مدرسة الحكمة المتعالية، وأقامها على أسس برهانية عقلية محكمة من قبيل أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وحدة الوجود في عين الكثرة وهي الكثرة التشكيكية للوجود، الحركة الجوهرية، اتحاد العقل والعاقل والمعقول، النفس في وحدتها كل القوى، تجرد الخيال، وهكذا جملة من المطالب التي أشير إليها في أبحاث البداية والنهاية. أسس هذه المدرسة، أو بعبارة أدق أقام هذه المباني على أسس برهانية عقلية. ولكن هذه كانت غايته القصوى، وهي الوصول إلى الوحدة التشكيكية للوجود، أو أن الغاية القصوى هي الوصول إلى الوحدة الشخصية للوجود. ولكن من ماذا؟ من خلال المرور من الوحدة الشخصية. وبعبارة أخرى نستطيع أن نعبر عن مدرسة الحكمة المتعالية هي الجسر الذي ربط بين المدرسة الشخصية وبين الوحدة الشخصية للوجود. لهذا أستاذنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى يعبر عن الوحدة الشخصية للوجود بأنها وحدة ما فوق الفلسفة. لماذا وحدة ما فوق الفلسفة؟ لأن الوحدة التي تثبت في الحكمة المتعالية لواجب الوجود توجد فوقها وحدة أخرى، وهي الوحدة الشخصية للوجود. صدر متأله رحمة الله تعالى عليه في مواضع متعددة من كتابه الأسفار يشير إلى هذه الحقيقة. في هذا الجزء الثاني من الأسفار صفحة 286 من هذا الكتاب يقول في تتمة الكلام في العلة والمعلول وإظهار شيء من الخبايا في هذا المقام، بيان بعض الأسرار التي يريد بيانها في هذا الفاصل. هذا الفاصل من فصل 25 إلى الآخر يسمى بفصول عرفانيات الأسرار، المعروف في كلمات الأسرار أنه عرفانيات الأسرار موجودة في أواخر الفصل الثاني من الأسرار. فلهذا في الحاشية رقم 2 الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه هذه الخاتمة أجل ما في هذه المرحلة. لماذا؟ لأنه نحن بعد أن استطعنا في المقدمات أن نثبت الوحدة الشخص الوحدة التشكيكية للوجود وهي مدرسة الحكمة المتعالية، الآن ننتقل إلى الوحدة الشخصية للوجود، وبمعرفتها تتصل الخاتمة بالفاتحة ويبلغ كمال الكتاب حد النصاب. لأنه لولا الوحدة الشخصية لما كملت الفلسفة بتعبير صدر المتألهين. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في صفحة 292 من هذا الكتاب يقول وجعله قسط من العلم بفيض فضله وجوده، فحاولت به إكمال الفلسفة وتتميم الحكمة. يعني حاولت بمذهب وحدة الوجود الشخصية أن أكمل الفلسفة. إذا تتذكرون نحن في قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء قلنا يوجد وجود ويوجد كمال الوجود، تمام الوجود. الفلسفة تمامها أين؟ تمامها في العرفان، كمالها في العرفان. كما أن المدرسة المشائية كمالها وتمامها في الحكمة المتعالية، المرتبة التي هي أعلى من المدرسة المشائية. يعني نحن لو أردنا أن نشبه الفلسفة بالإنسان فنحن نجد أن الفلسفة على مبنى أصالة الماهية كأنه طفل قبل البلوغ، بعد أصالة الوجود كأن الفلسفة قد بلغت، وبعد الحكمة المتعالية كأن الفلسفة قد نمت وتربت ونشأت نشأة عالية. ولكنه كمال الفلسفة، تمام الفلسفة لا يكون إلا في العرفان، لا يكون إلا بعد بلوغ الأربعين. الإنسان بعد بلوغ الأربعين يتم عقله، هسه إما من هذا الاتجاه وإما من ذاك الاتجاه، المهم بالأربعين يكمل عقله. كذلك الفلسفة والحكمة كملت بالعرفان. فلهذا صدر المتألهين يقول: حاولت إكمال الفلسفة وتتميم الحكمة، لأن الفلسفة كانت ناقصة من غير الوحدة الشخصية فأكملتها بالوحدة الشخصية. هذا هو مدعى. ما هو؟ يقول صدر المتألهين: وحيث أن هذا الأصل وهي الوحدة الشخصية للوجود أصل دقيق غامض صعب المسلك عسير النيل، وتحقيق بالغ رفيع السمك بعيد الغور، ذهلت عنه جمهور الحكماء وزلت الذهول عنه، وزلت بالذهول عنه أقدام كثير من المحصلين فضلا عن الأتباع والمقلدين. فضل المتألهين من يقول محصلين مراده الشيخ الرئيس، من يقول أتباعهم من المقلدين مراده الفلاسفة الذين تبعوا الشيخ الرئيس، وإلا مو مراده من المقلدين يعني العوام، مرادهم من المقلدين يعني أولئك الذين تبعوا الشيخ الرئيس. والسائرين لهم والسائرين معهم، فكما وفقني الله تعالى بفضله ورحمته الاطلاع على الهلاك السرمدي والبطلان الأزلي للماهيات الإمكانية والأعوان الجوازية، يعني كما هداني الله لإبطال أصالة الماهية وإثبات أصالة الوجود، فكذلك هداني ربي بالبرهان النير العرشي إلى صراط مستقيم من كون الوجود والموجود منحصرا في حقيقة واحدة شخصية لا شريك لها. وهذه هي الوحدة الشخصية للوجود، الوجود واحد لا شريك له، مو أن واجب الوجود واحد لا شريك له في الموجودية الحقيقية ولا ثانية له في العين. يعني الوجود لا ثانية له، مو أن واجب الوجود لا ثانية له، وليس في الدار أو في دار الوجود غيره ديار، هو ليس إلا. إذن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه عارف، فهذا لا يتنافى أنه في مرتبة من مراتب الوجود أن يكون ماذا؟ أن يكون قائل بالحكمة المتعالية. هذا من قبيل أنك تريد أن تربي إنسانا، أولا أن تعلمه العبادة، وبعد العبادة توصله إلى مرتبة اليقين. المرشد عندما يريد أن يرشد يأخذ بيد إنسان للوصول به إلى مراتب اليقين، يبدأ به من العبادة، يبدأه به من تهذيب النفس، ثم يوصله بعد ذلك إلى اليقين. إذن صدر المتألهين في الفلسفة يريد أن يأخذ بالسالك العلمي لا بالسالك العملي، السالك العملي قبله طرقه الخاصة، السالك العلمي يريد أن يأخذ بيده من أصالة الماهية إلى أصالة الوجود المشائية إلى مبنى الحكمة المتعالية. عند ذلك يكون الطريق أمامه مفتوحا للدخول إلى ماذا؟ للدخول إلى نظرية العرفان النظري ووحدة الوجود الشخصي. وهذا نحن ما نؤكد عليه مرارا، أن الإنسان بلا أن يقرأ مباني صدر المتألهين لا يمكنه أن يفهم الوحدة الشخصية للوجود. مو أنه فقط لا يستطيع أن يعتقد، لا يمكن أن يفهم ماذا يريد أن يقول هؤلاء وما هي البراهين التي تقام لإثبات المطلب. الطريق للوصول إلى الوحدة الشخصية للوجود من الناحية العلمية، أما من حيث السلوك العملي الله سبحانه وتعالى بجذبة واحدة يستطيع أن يطوي كل هذه المراحل. المهم في السلوك العلمي للإنسان لا بد أن يمر بهذه المراحل، يمر من خلال الحكمة المتعالية للوصول إلى وحدة الوجود الشخصية. فلهذا تجدون أن أساتذتنا حفظهم الله هؤلاء عندما يريدون لا يدرسون العرفان النظري إلا لمن أتم الحكمة المتعالية، أتمها من خلال المنظومة والأسفار أو من أي كتاب آخر، المهم إذا وقف على مباني الحكمة المتعالية. طب هذا مطلبه. إذن لا تنافي بين أن نقول أن صدر المتألهين من جهة مؤسس الحكمة المتعالية، ومن جهة أخرى هو يقول عن نفسه مؤمن بالوحدة الشخصية للوجود إلى أن هداني الله. وهذا المطلب أيضا يقوله في أصالة الماهية وأصالة الوجود، يقول كنت مؤمنا بأصالة الماهية إلى أن هداني الله وآمنت بأصالة الوجود، لأن هذه هي مراتب السلوك العلمي لصدر المتألهين. طب هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما معنى الوحدة الشخصية للوجود؟ أنا لست بصدد الآن أقف عند هذه المطالب طويلا، فقط أريد أن أقرأ من كلمات القائلين بالوحدة الشخصية للوجود حتى لا أقل الإنسان إذا أراد أن ينسب إلى هؤلاء أهل المعرفة شيئا لا أقل يرجع إلى مصادرهم، لا ينسب إليهم شيئا من الخارج. ارجعوا إلى مصادرهم، انظروا ماذا يقولون. إذا كانوا يقولون هذا المعنى الذي أنتم تفهمون لكم الحق، أما إذا كانوا يقولون شيئا آخر بعد لا تقولوا. ذاك الشخص يقول بأنه فلان مجتهد، كان يرى فلان نحن مجتهد، فالآخر اعترض عليه قال لا فلان مو مجتهد. قال امشي الآن روح نسأله مجتهد منه مجتهد. جاء باب المنزل، منو؟ القائل بالاجتهاد والنافي للاجتهاد. القائل بالاجتهاد وجه السؤال إليه قال له أنت مجتهد لو مو مجتهد؟ قال له لا مو مجتهد. مو مجتهد. هذا الشخص قال له شفت مو مجتهد؟ قال له مكم الله سبحانه وتعالى من طلع قال ما يدري هو مجتهد بس أنا أدري هو مجتهد. أنت بعض الناس اللي يدافعون مولانا هالشكل يدافعون، تقول له بابا هو يقول والله بالله أنا مو هالشكل، يقول لا مثلا اللي بديت واضع يقول أنا مهشم، وبابا بالثاني يقول أنا مهشم. وهذول المساكين عرفاء مولانا، المساكين لله، هذول المساكين يقولون مولانا هذا مو مراد احنا الشكل ما نقول. يقول لا مولانا ما يصرحون، هم عندهم مطلب عظم. وبابا هذه كتبهم العرفانية، هذه مسفوراتهم يصرحون فيها ماذا نريد. فإذا كانوا يصرحون فيها ماذا يريدون بعد ما إلى الحق الإنسان من الخارج يحملهم شيء. وعندما نقرأ طبعا أقول هذا المطلب لأنه في كثير من الموارد، أنا موارد وموارد صاير أنقل المطلب، أقرأ العبارة يقول لا مولانا مو هالشكل، مولانا هذه عبارته. تقرأ له من كلمات العرفاء من أهل المعرفة من السائرين في هذا الطريق يقول لا أو ذاك المطلب اللي عنده. صدر المتألهين مولانا يصرح بأن منكر المعاد الجسماني كافر، هو يصرح في كتابه يقول لا ما يؤمن بالمعاد الجسماني. ما أدري بعد أنت بيجناتهم شو تتكلموا يا أنا، إنما عقدت هذا البحث أو طرحت هذا البحث لا أقل اسمعوا ماذا يقولون. أنا ما أريد أشرح فريد شيئا ولا لست بصدد ما أشرح فريد شيئا، فقط اسمعوا هؤلاء ماذا يقولون. أنت من حقك أن تسأل هذا السؤال، سيدنا إذا كان لا ليس في الوجود غيره ديار، ليس في الدار غيره ديار، يعني كل هذه الموجودات عدم يعني. لأنه إذا مو موجودة يعني شنو؟ معدومة إذا لا ثالث. يعني نحن هذه القيمة اللي ذاكريها لأئمتنا للأنبياء للقرآن لحقيقة القرآن للسماوات للأرض للملائكة المقربين للوسائط، يعني هذه كلها أعدام واعتبارات هؤلاء الذين يقولون، لأنه إن لم يكن في الدار غيره ديار، إذن هذه ماذا تكون بعد؟ كلها تكون أعداما، كلها تكون أمور وهمية، تكون أمور اعتبارية. هذا مراد هؤلاء القائلين بالوحدة الشخصية للوجود كما يتوهم الجاهل عندما ينظر في كلماتهم أو يريدون شيئا آخر. انظروا إليه ماذا يقول حضر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في صفحة من المجلد الثاني، طبعا كل دا أقرأ من المجلد الثاني من الأسوار، صفحة 318، يقول: إن أكثر الناظرين في كلام العرفاء الإلهيين حيث لم يصلوا إلى مقامهم ولم يحيطوا بكنه مرامهم ظنوا أنه يلزم من كلامهم في إثبات التوحيد الخاص في حقيقة الوجود والموجود، ظنوا أن هويات الممكنات أمور اعتبارية محضة وحقائقها أوهام وخيالات لا تحصل لها إلا بحسب الاعتبار، حتى أن هؤلاء الناظرين في كلامهم من غير تحصيل مرامهم صرحوا بعدمية الذوات الكريمة القدسية. وإذا لم يكن في الدار غيره ديار، بعد هذه الذوات كلها تكون ماذا؟ أمور عدمية، أمور اعتبارية وهمية. والأشخاص الشريفة بعدمية الذوات الكريمة القدسية والأشخاص الشريفة الملكوتية كالعقل الأول وسائر الملائكة المقربين وذوات الأنبياء والأولياء والأجرام العظيمة المتعددة المختلفة جهة وقدرا وآثارها المتفننة، وبالجملة النظام المشاهد في هذا العالم المحسوس والعوالم التي فوق هذا العالم، كلها وهم اعتبار لا حقيقة له. بس أنا ما أدري إذا كان صدر المتألهين، أنا ليش ثبتت هذا المطلب قبله؟ صدر المتألهين إذا كان عارف، لعد هذا الكتاب لمن دا يكتبه هو؟ لأن كل شيء عدم في عدم، هذا الكتاب دا يكتبه للحق سبحانه وتعالى. يقول: ظنوا هؤلاء هذا المطلب وما يتراءى، وطبعا ظن فاسد كاسد يبين، وما يتراءى من كلمات الصوفية إن الممكنات، أبين بعد ذلك معنى الصوفي شنو، لا يروح ذهنكم إلى أصحاب الخرقة اللي قاعدين مولانا بديهم سبحة أم الألف، مو هذا المقصود من الصوفية. وما يتراءى من ظواهر الكلمات أو ظواهر كلمات الصوفية إن الممكنات أمور اعتبارية ليس معناه ما يفهم منه الجمهور ممن ليس له قدم راسخ في فقه المعارف وأراد أن يتفطن بأغراضهم ومقاصدهم بمجرد مطالعة كتبه. شوفوا هذا الخطر اللي احنا مرارا نبين للإخوة، بأنه لا تطالع الكتب العرفانية، كتب العرفانية مكتوبة بلغة خاصة لها مفاتيح خاصة ولها أسلوب خاص في الفهم. يقول: هؤلاء منشأ هذا التوهم مطالعة كتبهم. يقول: وأراد أن يتفقن بأغراضهم ومقاصدهم بمجرد مطالعة كتبهم، كمن أراد أن يصير من جملة الشعراء بمجرد تتبع قوانين العروض. خب يحفظ قوانين العروض ولكن يكون شاعرا أو لا يكون؟ لا يمكن، لأن قريحة الشعر تحتاج إلى طريق آخر، ليس حفظ المصطلحات وحفظ قوانين العروض يجعل من الإنسان عارفا بمرامي هؤلاء من غير سليقة تستطيع أن تعرف استقامة الأوزان أو اختلالها عن نهج الوحدة الاقتدارية. إذن هؤلاء يصرحون في موارد من كتبهم بأنه ليس مرادنا عدمية عالم الإمكان، ليس مرادنا عدمية هذه الذوات المقدسة الشريفة، بل هذه جميعا موجودة ولها آثارها المخصوصة بها. بعد ما هو مرادكم؟ ارجعوا معنا إلى صفحة الإخوة يسجلوها لأن عندهم إن شاء الله بعدين اللي عندهم الأسفار يراجعون. ارجعنا معنا إلى صفحة 292 يقول وكلما يتراءى. إذن ليس الوجود منحصر في حقيقة واحدة شخصية لا شريك له في الموجودية، وليس في دار الوجود غيره ديار. بعد هذه الموجودات ما هي؟ قال وكلما يتراءى في عالم الوجود أنه غير الواجب المعبود، فإنما هو من ظهورات ذاته وتجليات صفاته. إذن توجد، ولكنه توجد بعنوان المظاهر، وبتعبير القرآن الكريم توجد بعنوان الآية لا بعنوان الحقيقة. وخير مثال يضربه هؤلاء للمطلب، يضربون مثال بالظل لصاحب الظل. قل ما هو الظل؟ عرف الظل. الظل ما هو؟ بلي الشيخ يقول صحيح، يقول يقول بأن الظل عدم ذلك النور، وإلا الظل ليس شيئا آخر. هذا الإنسان، هذا النور الموجود هنا، أنت عندما تقف فيه يحدث لك ظل. هذا الظل أمر عدمي أو ليس بأمر عدم؟ أمر وجودي لو عدم؟ أمر عدم، ولكنه يشير إلى حقيقة أو لا يشير إلى حقيقة؟ ها؟ يشير إلى كامل الحقيقة، كامل الحقيقة. طويل طويل، قصير قصير، عريض عريض، ما هي العلائم الموت؟ كلها يشير إليها. ومثال أوضح، مثال المرآة. أنت ترى صورتك في المرآة أو لا ترى صورتك في المرآة؟ ها؟ ماذا يوجد في المرآة؟ يوجد شيء أو لا يوجد؟ يوجد فد وجود في المرآة أو لا يوجد وجود في المرآة؟ محال أن يوجد، أين ذاك الوجود؟ ولكن تلك الصورة التي وقعت في المرآة تبين تمام حقيقة صاحب الصورة أو لا تبين؟ تبين. فإذا مع أنها ليست بشيء، ولكنها تشير إلى شيء أو لا تشير؟ مع أنها آية لشيء أو ليست آية لشيء؟ فهذا هو مراد العرفة من أن هذه الموجودات جميعا ليس لها من ذاتها شيء، وإنما هي جميعا تشير إلى ماذا؟ تشير إلى حقيقة وراءها، تلك الحقيقة هي وجود الحق سبحانه وتعالى. إن كان هناك كمال فتقول الكمال هناك وأنا علامة على ذلك الكمال. هذا الكمال ليس كمالي، هذا الكمال كمال من؟ كماله هو، ولكنه كل آية بمقدار آيتيتها تشير إلى ذلك الموجود. والآيات متساوية لو مختلفة من حيث الصغر والكبر والشدة والضعف والإظهار والخفاء. من الواضح أن الآيات مختلفة فيما بينها. هذا الموجود الذي نعبر عنه أنه إمام معصوم كأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا كل ما له من كمال فهو يشير إلى ماذا؟ إلى كمال الحق سبحانه وتعالى، إلى جمال الحق سبحانه وتعالى، إلى بهاء وثناء الحق سبحانه وتعالى، فهو آية الحق. فلهذا قال لا، ما ليس لله آية أكبر. طبعا لا يذهب إلى ذهنكم لا أين الرسول؟ طبعا هذا المطلب اللي الإمام سلام الله عليه يبينه، هذه المرتبة التي يبينها، هذه المرتبة الحقيقة واحدة، هو والرسول بوجود موجودان بوجود واحد لا بوجودين متعددين، وإلا لو صار في مقام الوجود الكثير لا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم آية أكبر من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم عندما هم حقيقة واحدة نور واحد ما لله آية أكبر منه. إذن كل ما في هذا العالم يكون آية الحق سبحانه وتعالى. هو ماذا يملك؟ يملك شيء؟ هو من قبيل الظل الذي ليس إلا العدم، ولكنه عدم مشير. شايفين انتم بعض الأحيان تروحون في المكان اكو سهم فلاش معين يشير الى شيء. كل هذه الموجودات اعدام في ذواتها، ليس لها من ذواتها شيء، ولكن اعدام محضة ام اعدام مشيرة الى وجود كمان، اعدام مشيرة، وهذا هو معنى الآية، وهذا هو ما يعبر عنه القرآن الكريم بأن كل شيء آية. فلهذا أنت لا تجد في القرآن الكريم تعبير الموجود، تعبير المخلوق، تعبير المعلول، نعم تجد تعبير الآيات. وهذا معناه أن أدب القرآن في هذا المجال هو أدب عرفاني لا أدب فلسفي لا أدب كلامي، لأن الكلام ماذا يقول؟ يقول مصنوع. الفلسفي ماذا يقول؟ يقول ممكن. العارف ماذا يقول؟ يقول آية علامة. فالقرآن أدبه أدب ماذا؟ أدب عرفاني، لا أنه أدب فلسفي أو أدب كلامي. عندما يتكلم يتكلم على اصطلاح العارف، على اصطلاح أهل الله أهل المعرفة. طبعا مو دائما، في بعض الأحيان أيضا يتكلموا على اصطلاحات الآخرين، ولكنه كما قلنا بأن هذه الغايات ماذا؟ مترتبة. أنت لابد أن تتدرج كما تتدرج بالطفل عندما تريد أن تأخذ به أو تعلمه المشي، لا تتركه مرة واحدة يمشي. أولا تأخذ بيديه، بعد ذلك تعلمه أن تأخذ بيد واحدة، وبعد ذلك تأخذ مقدار وتتركه مقدار إلى أن يتعلم على المشي فتتركه مستقلا. القرآن الكريم أيضا يشير إلى هذه الحقيقة. مرة يقول وإذا سألك عني عبادي فإني قريب، وإذا سألك عني عبادي إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذن يبين أن أنا قريب. ومرة أخرى ماذا يقول؟ يحول بين المرء وقربه. طبعا مراتب أربعة يذكر القرآن، نحن مو بصدد ذلك المراتب. يحول بين المرء وقلبه، القرب أين؟ بين يحول بين المرء وقلبه أين؟ يقول هذه مراتب العارف إلى الله. مرة العارف يجد الله قريبا منه، ومرة يجده ماذا؟ يحول بينه وبين نفسه. هذه كلها القرآن الكريم. مرة يقول اللواقح الرياح تفعل كذا وكذا، ملك الموت الذي وكل بهم، ومرة يقول الله يتوفى الأنفس. طب هذه شنو؟ تلك شنو؟ هذه مراتب الوجود التي نتدرج إليها للوصول إلى المعرفة النظرية. إذن العارف مدعاه لا وجود في هذا العالم إلا له سبحانه وتعالى. تقول وما عدا ذلك؟ يقول وما عدا ذلك فكل ما هو متحقق فإنه يشير إلى كمال من كمالاته، إلى جمال من جمال الله، جمال حق، جمال الحق سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا البيت لمن منسوب مهم، المهم حكمة. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء آية لله سبحانه وتعالى. بعد ذات الوقت لا فرق بين أن نقول أن هذا وجود فلان وهذا وجود فلان، هذا ممن يتبرأ منه وهذا ممن يوالى، هذا ممن يتبرأ منه ممن يوالى، هذا مرتبط بعالم الك التشريع، أما فيما يرتبط بعالم التكوين فكل شيء له. وجعلنا الليل والنهار آيتين، مع أن الليل هو عدم النهار، ولكن الليل آية والنهار آية، الحياة آية والموت آية، كلاهما آية، ولكن بعض هذه الآيات مظلمة وبعض هذه الآيات نيرة، بعضها مظلمة كالليل، بعضها نيرة نور كالنهار. إذن كل شيء في هذا العالم آية. إذن بعد يوجد شيء قبيح في هذا العالم؟ يوجد أو لا يوجد؟ محال أن يوجد. الذي أحسن كل شيء خلقه، كل شيء خلقه، إذا صدق عليه شيء فهو ماذا؟ فهو حسن، فهو جميل. وهل يعقل أن يصدر من الجميل غير الجميل؟ محال بحسب البراهين العقلية. العارف يريد أن يثبت هذه الحقيقة، وهي أن الرؤية الكونية أن هذا العالم وجود واحد وهو الحق سبحانه وتعالى، وما عداه عدم معه أو عدم مشير. يريد أن يقول العارف ليس عدما محضا، بل هو عدم مشير إلى كمالات الحق سبحانه وتعالى. فلهذا يقول: وكلما يتراءى في عالم الوجود أنه غير الواجب فإنما هو من ظهورات ذاته وتجليات صفاته، لا أنه عدمية عالم الإمكان، عدمية الذوات القدسية، عدمية الأئمة، عدمية الصادر الأول، عدمية الأنبياء. وإلا لو كان الأمر كذلك لما احتجنا لا إلى نبوة ولا إلى رسالة ولا إلى تكليف، ولما كان هناك معنى للثواب والعقاب والجنة والنار وإلى غير ذلك. ومن الواضح أن هؤلاء العرفاء يصرحون بأن الأمر ليس كذلك. حتى إن وجدتم في كلمات بعض من لا معرفة له بالمبنى يتكلم بعض الكلمات، ذاك بعد خارج تخصصا عن كلمات هؤلاء العرفاء. المطلب الثالث الذي بودي أن أشير إليه، وهو أن الوحدة الشخصية للوجود هل هي مكاشفة عرفانية محضة أو أنها قضية برهانية عقلية؟ يعني فقط العارف يقول كوشفت بها، أو أنه يوجد هناك دليل عقلي عليها؟ صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في صفحة 315 من هذا الكتاب، من المجلد الثاني من الأسفار، صفحة 315، هناك يقول: تثبيت وإحكام. إياك أن تظن بفطنتك البتراء أن مقاصد هؤلاء القوم من أكابر العرفاء واصطلاحاتهم وكلماتهم المرموزة خالية عن البرهان. إياك أن تظن ذلك، فيكون من قبيل المجازفات التخمينية أو التخيلات الشعرية، حاشاهم عن ذلك. وعدم تطبيقهم الكلام على القوانين الصحيحة البرهانية والمقدمات الحقة الحكمية ناشئ عن قصور الناظرين وقلة شعورهم بها وضعف إحاطتهم بتلك القوانين، وإلا فمرتبة مكاشفاتهم فوق مرتبة البراهين في إفادة اليقين. إذن المطلب مطلب برهاني عقلي. الإخوة اللي إذا يوفقوا إن شاء الله يدرسون كتاب تمهيد القواعد، هناك يجدون بأن ابن تركي الإصفهاني يقيم وجوب متعددة لإثبات المطلب، مع المناقشات التي يذكرها مفصلا شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى. الشيخ جوادي من إبداعاته في هذا المجال أنه يقيم برهانا قيما لإثبات الوحدة الشخصية للوجود، له بحث مفصل دقيق في أواخر تمهيد القواعد، يقع حدودا في 25 كاسيت، من كاسيت رقم 111 إلى رقم 136. هناك الشيخ جوادي يقيم البرهان على الوحدة الشخصية للوجود. القضية ليست قضية أن أحدا رأى في النوم أنه أو ادعى مكاشفة ونحن صدقناه، أو جاء العلماء بعد ذلك لحسن ظننا بهم آمنا بمكاشفاتهم. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما البرهان بمقدمات أيضا يثبت الوحدة الشخصية للوجود، وهذا لا يتم إلا من خلال العبور من الوحدة التشكيكية للوجود. يعني ما لم تتقن المباني الحكمية لمدرسة الحكمة المتعالية لا يمكن الانتقال منها إلى مدرسة الإرسان النظري والوحدة الشخصية للوجود. المطلب الرابع الذي نريد أن نشير إليه، وهو أنه قد يتصور البعض أنه عندما نقول الوحدة الشخصية للوجود وأنه لا يوجد في الدار غيره ديار، إذن جميع هذه الموجودات بعد تكون ماذا؟ تكون الله، لأنه المفروض لا يوجد في الوجود غيره ديار. وإذا لم يوجد في الوجود غيره ديار، أنتم بين اثنين لا ثالث له، إما أن تقولوا أن هذه الأمور جميعا أمور عدمية ولا تقبلون، وإما أن تقولوا أن هذه الأمور جميعا ما هي؟ جميعا هي الله. حتى إما بالاتحاد، إما بالحلول، إما بأي طريق شئتم، قولوا هل هذا صحيح أو باطل. صدر متألهي رحمة الله تعالى عليه أيضا يجيب عن ذلك في الجزء الثاني من الأسفار صفحة 345 من الكتاب. هناك يقول: وهم وتنبيه، إن بعض الجهلة من المتصوفين المقلدين الذين لم يحصلوا طريق العلماء العرفاء ولم يبلغوا مقام الإرفان توهموا لضعف عقولهم ووهن عقيدتهم وغلبة سلطان الوهم على نفوسهم أن لا تحقق بالذات الفعل الذات الأحدية المنعوت بألسنة العرفاء بمقام الأحدية وغيب الهوية مجردة عن المظاهر والمجال، بل المتحقق هو عالم الصور وقواها الله وهذه الأشياء بعد وراء هذه الأشياء. لأن أنتم تقولون أنه لا يوجد في الدار غيره ديار، إذن هذه الأشياء جميعا ما هي؟ هي الله. هذا تصريح منه وتصريح من أكابر الفن بأن الأمر ليس كذلك، وإنما مقام الذات لا علاقة لها بالمظاهر والتجليات، وتجمع مقام التجليات شيء، ومقام الذات والحق سبحانه وتعالى شيء آخر. ولكنه بالنحو الذي أشرنا إليه أنه ليست موجودات في قبال وجوده سبحانه وتعالى، بل هي مظاهر وجوده، آيات وجوده بتعبير القرآن الكريم. طب إلى هنا بنحو الإجمال استطعنا أن نذكر ما يريد أن يقول هؤلاء وبعض الشبهات التي تدور حول العرفاء. تبين أنها غير تامة، هؤلاء لا يريدون أن يقولوا بعدمية عالم الإمكان، وهؤلاء لا يريدون أن يقولوا بأن ما في هذا العالم هو الله سبحانه وتعالى، بل كل له مقام معلوم محفوظة المراتب والدرجات. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن طريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا الطريق هل يوجد فيه هذا الاتجاه أو لا يوجد فيه هذا الاتجاه؟ طريق أهل البيت هل يوجد فيه عرفان، أو أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأن مدرستهم لا علاقة لها، وإنما هذا من تصوف العامة ولا علاقة له ولا منشأ له في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ طبعا أنا أيضا لست الآن هنا بصدد الدخول في استعراض كلمات أهل البيت، لنرى بأنه توجد شواهد على هذا المطلب الدقيق وعلى المسلك العرفاني، توجد في كلماتهم شواهد أو لا توجد، ولكنه أحاول أن أثبت هذا المطلب من خلال علم من أعلام هذه المدرسة، وهو عارف بل من كبار عرفائي ومن كبار الأشخاص في هذه الطائفة، وهو السيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه. السيد حيدر الآملي، قبل أن أنقل بعض الكلمات من كتبه أو من كتابه جامع الأسرار، بودي أن نقرأ مقدارا قليلا عن شخصية السيد حيدر الآملي. السيد حيدر الآملي، الإخوة اللي يريدون يراجعون بإمكانهم يراجعوا روضات الجنات المجلد الثاني صفحة 377. هناك أكو بعض النكات اللطيفة، أنا بعد الآن ما عندي وقت كلها نقراها، إلا أنه المقدار الذي أقرأه فقط من كتاب أعيان الشيعة المجلد السادس صفحة 272. هذا المجلد اللي هي طبعة بيروت، طبعة حققه وأخرجه حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات أعيان الشيعة للإمام السيد محسن الأمين، صفحة 272. فقط أنا أقرأ بعض كلماتي أو أقوال العلماء فيه. في الرياض فاضل السيد حيدر تحت هذا العنوان، عنوانه السيد حيدر ابن علي ابن حيدر ابن علي العلوي الحسيني الآملي المازندراني الصوفي المعروف بالآملي. فاضل عالم جليل مفسر فقيه محدث، كان من عظماء علماء الإمامية، كان من أفاضل علماء الإمامية. هذه كان أقوال العلماء ولكن لا يشير إليها. كان من أفاضل علماء الصوفية إمامي المذهب، وهو غير الآملي فلان. المهم أنا أريد أثبت أنه بعض الأحيان مولانا من يعرف الشخص بأن الذي يتكلم إمامي كأنه تطمئن النفس. هذا بعض الأحيان إلى الآن متعلمين، وهذا ليس من داب المحصلين أن ينظر الإنسان إلى من قال، مهم أن ينظر الإنسان إلى ما قيل أنه حق أو باطل. ولكن خب إلى الآن تجد بأنه عندما أنت تنقل بعض الكلمات عن فلان أو فلان يقول مولانا سني، هذا مولانا هذا ليس بإمامي، هذا ليس من مدرسة أهل البيت. وكأن المدار هو هذا، مو أن أهل البيت سلام الله عليهم إنما عرفنا حقيتهم من خلال ماذا؟ من خلال كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا نحن لم نعاصر أهل البيت حتى نرى منهم المعاجز المادية والكرامات المادية. نحن عرفنا مركبة أهل البيت، معجزة أهل البيت إنما اتضحت لنا من خلال كلماتهم. المهم يقول وقال فلان، وقال أنه يذكر علماء قالوا، وقال أنه من علماء الأمامية، ثم قال صاحب الرياض أنه كان غاليا في التصوف، ثم حكى عن القاضي التستري نور الله ضريحه أنه ذكره من أصحابنا الإمامية المتألهين، وأنه السيد العارف المحقق الأوحدي، وأنه من علماء الشيعة، وأنه قال فيه أيضا أن مشايخ الصوفية كانوا من الشيعة كالسيد حيدر الآملي الذي هو من أكابر الشيعة، ثم حكى عن كتابه جامع الأسرار أنه قال إلى آخره. ثم يقول عالم آخر أفضل المتألهين من أكابر سادات آمل الرفيعي الدرجات. المهم عندي أنا هنا أكو رسالة، هو من الملازمين والمرافقين لفخر المحققين ابن العلامة. المهم أكو رسالة موجهة يستجيز سيد حيدر الآملي فخر المحققين في الناقل في الرواية. في جواب الرسالة هكذا يأتي: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما هذه الرسالة بالنسبة لي مهمة باعتبار أن صاحب الرسالة فقيه والمجاز ما هو عارف. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه المسائل وأجوبتها صحيحة، سئل والدي عنها فأجاب بجميع ما ذكرها هنا، وقرأتها أنا على والدي قدس الله سره، ورويتها عنه وقد أجزته. لمولانا السيد الإمام العالم العامل المعظم المكرم أفضل العلماء وأعلم الفضلاء الجامع بين العلم والعمل، شرف آل الرسول، مفخر أولاد البتول، سيد العترة الطاهرة، ركن الملة والحق والدين، السيد حيدر ابن السيد سعيد، ركن الدين فلان ابن فلان، حيدر العلوي فلان، إلى آخره، أنه يروي عن والدي قدس الله، وأن يعمل بذلك ويفتي به، إلى آخره. هذه قد مقدار الإخوة اللي يردون راجعون، لأنه مطلب مولانا كثير، مشايخه بعد ذلك ومؤلفاته وهي كثيرة وقيمة، يعني يقع حدودا في 3-4 صفحات في هذا الكتاب الإخوة اللي يردون راجعون بعد يراجعون. هذا المقدار بالنسبة لي كافي في معرفة السيد حيدر الآملي. بكرة إن شاء الله تعالى نقرأ بعض المقاطع من كتاب جامع الأسرار، ونختم الحديث حتى ننتقل إلى الوحدة، وحدة واجب الوجود مو وحدة الوجود. والحمد لله رب العالمين.